بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا مشايخ، يا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي. والله ثم والله ثم والله ما في أفضل من هذه المجالس، مجالس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فبشرى لكم الله. تركتم مجالس الناس ومجالس الطعام والشراب بعد صلاة التراويح وجلستم في مجلس قرآني تتدارس كلام الله عز وجل اقتداء بسيد الملائكة في مدارسته للقرآن مع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، في ليالي رمضان. وأبشركم، نحن الآن في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيوة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأبشروا، أبشروا بخير من رب كريم غني سبحانه وتعالى. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الحج. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، من جاز الظالم فاقتص منه بمثل ما ظلمه ولم يزد عليه، ثم بغي عليه أي عاوده الظالم بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى، لينصرنه الله أي لينصرن الله المبغي عليه على الباغي. وعلى الباغي تدور الدوائر، ألا نقول ذلك؟ بلى. إن الله لعفو غفور أي كثير العفو والغفران للمؤمنين. نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، نصر الله للمبغي عليه بسبب أنه سبحانه قادر، ومن كمال قدرته إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، لأن زيادة أحدهما نقصان في الآخر، إذا زاد الليل نقص النهار، وإذا نقص النهار زاد الليل، وإذا زاد النهار نقص الليل. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. القاف شيخ فهد، القاف مضمومة، لا بد أن تأتي بها في درجة تفخيم مناسبة. الحاء مرققة صح، لكن لا تجعلها تؤثر على القاف. ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، فدينه حق وعبادته حق ونصره لأوليائه على أعدائه حق ووعده حق، وأن ما يدعون من دونه وهي الأصنام هو الباطل الذي لا ثبوت له لأنه ليس إلها، وأن الله هو العلي العالي على كل شيء المتقدس عن الأشباه والأنداد المتنزه عما يقول الظالمون، العلي علو ذات وقدر وقهر، الكبير أي ذو الكبرياء والعظمة والجلال. والله أكبر. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بما ينبت فيها من النبات. إن الله لطيف يصل علمه إلى كل شيء دقيق وجليل. ومن معاني اللطيف أنه الذي يوصل الخير إلى عبده بطرق خفيات. لاحظ في قصة يوسف عليه السلام في آخرها ماذا قال؟ إن ربي لطيف لما يشاء. أوصله إلى عرش مصر بعد سلسلة من الابتلاءات. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. لطيف بعباده يرزق من يشاء، يأتيك الرزق بطرق خفية. سبحان الله. إن الله لطيف يصل علمه إلى كل شيء دقيق وجليل، خبير بتدبير عباده وما يصلح لهم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وملكا وتصرفا، وكلهم محتاجون إلى رزقه. وإن الله لهو الغني، فلا يحتاج إلى شيء، الحميد المستوجب للحمد في كل حال سبحانه. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض من الدواب والشجر والأنهار وجعله لمنافعكم والفلكة، أي وسخر لكم السفن في حال جريها في البحر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، بأمر الله وحده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وذلك بأنه خلقها على صفة مستلزمة للإمساك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي بغير عمد ترونها، فالعمد موجودة لكننا لا نراها. هذا قول. القول الثاني: بغير عمد ترونها كما ترونها بدون عمد. ومن أدل على القدرة أن لا تكون بعمد، فالله هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو قائم على كل شيء جل جلاله وعظمه سلطانه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي كثير الرأفة والرحمة، حيث سخر هذه الأمور لعباده. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم جمادا، إذن هو الذي أحياكم يستلزم أنه في موت قبل، صح؟ إذن في موت وإحياء. ثم يميتكم، أي موت آخر عند انقضاء أعماركم، ثم يحييكم عند البعث للحساب والعقاب. كم موت وكم إحياء؟ موتتان وإحياءتان، صح؟ في سورة البقرة ماذا قال الله عز وجل؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم. وأيضا في سورة غافر ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. هذا سيرتنا يا شيخ، بنكون لا شيء ميتين يعني، وبعدين الوالد بتزوج الوالدة ومنيجي نحيا أحياء، بعدين إيش منموت. إحنا الآن في أي مرحلة؟ الثانية، جاي الثالثة إن شاء الله مرحلة الموت، ثم بعد الموت نحيا مرة أخرى للبعث والجزاء والحساب. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم جمادا، ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم، ثم يحييكم عند البعث للحساب والعقاب. إن الإنسان لكفور، أي كثير الجحود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة، ومن ذلك إنكاره لقدرة الله على الإحياء بعد الموت، مع أنه يعرف كيف كان عدما فخلقه الله بشرا سويا ثم نشأه ورباه بنعمه. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى كل أمة شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي تلك الأمة هي العاملة به لا غيرها، فكانت التوراة منسك الأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى، والإنجيل منسك الأمة التي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن منسك المسلمين. وقيل يعني هذا القول الأول يعني بمعنى قوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وقيل المنسك موضع أداء الطاعة، وقيل هو الذبائح، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبائحي، فلا ينازعنك في الأمر، وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين، فإن الإسلام شريعة الوقت منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وادعو إلى ربك، فلا ينازعنك في الأمر، وادعو إلى ربك، أي وادعو هؤلاء المنازعين أو ادعو الناس إلى دين الله وتوحيده والإيمان به، إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق لا اعوجاج فيه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك أي وإن أبوا إلا الجدال بعد ظهور الحجة عليهم، فقل الله أعلم بما تعملون، أي فوكل أمرهم إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين المسلمين والكافرين، في حكم سيأتي، فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، فيتبين حينئذ الحق من الباطل، يعني أهل الإسلام على الحق وأهل الكفر على الباطل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. مراتب القدر أربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. أربعة: علم الله مذكور في الآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعلم كل شيء أزلا سبحانه وتعالى، والكتابة موجودة أيضا، إن ذلك في كتاب مكتوب، بعدين المشيئة، بعدين الخلق والإيجاد. أعطيكم مثالا، نحن الآن جالسون هنا صح؟ في هذا الوقت المبارك من ليالي رمضان، الله عز وجل علم في الأزل أننا سنجلس هذا المجلس بأسمائنا وبجميع أحوالنا دقائقها وجليلها، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة الثانية، كتب هذا في اللوح المحفوظ لأن أسماءنا مكتوبة. ثم شاء الله عز وجل، شاء الآن العلم والكتابة هذه لسه ما وقعت، ثم شاء الله أن يوجد ما علمه وما كتبه، شاء، إذن أعطى الإذن سبحانه وتعالى، كن فيكون، ها كان، خلق ووجد الآن هذا الفعل، واضح؟ هذه لابد أن تؤمن بها، لا يصح إيمانك بالقدر حتى تؤمن بهذا. كل شيء في الكون بعلم الله ومكتوب، مكتوب وشاءه الله وخلقه الله، حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر. نعم نعم نعم، بمعنى أبو جهل الله علم في الأزل أنه كافر وكتب هذا في اللوح المحفوظ أنه كافر، وشاء أن يكفر مشيئة كونية وكفر، لكن هل كفر غصب عنه ولا كان عنده إرادة؟ كان عنده إرادة أنه يختار الإيمان أو الكفر، لكن إرادته هذه ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله وقدرته ومشيئته، واضح؟ لا، لأنه بعض الناس الآن شو بقول لك، هذا من الأخطاء الفادحة في باب القدر، انتبهوا، بقول لك مثل معلم المدرسة، معلم المدرسة بيجي أول الفصل بقول سين من الطلاب هذا راسب، ليش؟ أنا عندي خبرة بالطلاب، هو ما رسبه، سيرسبه آخر الفصل، لكن يعلم أنه سيرسب بناء على خبرته. هذا لا يقال عن الله هذا، لأن الله عز وجل أراد أن يكفر الكافر، أراد، لكن إرادته هذه ليست إرادة شرعية وإنما هي إرادة كونية. فما لأنه لو قلنا أنه الكافر اختار الكفر بدون أن يشاءه الله وأن يريده الله، تعرف شو معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود إله غير الله في الأرض، واضح؟ إنه هذا الكافر اختار شيء لم يرده الله عز وجل، هذا كلام باطل. فكفر الكافر حصل بإرادة الله، لكن أي إرادة؟ الإرادة الكونية، لأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا يلزم أن يحبها الله ولا بد أن تقع، الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية يحبها الله ولا يلزم أن تقع. واضح؟ لا لا أرجوكم لا تخلطوا في هذا، لأنه هذا باب القدر باب عويص. بل قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. من أوائل البدع اللي حصلت في الأمة بدعة القدر، اللي قالوا الأمر أنف، يعني الأمر يحصل بدون أن يعلم الله به. هؤلاء كفرهم السلف وأجمع على تكفيرهم، اللي بيقولوا الله لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه. طيب، ألم تعلم أي قد علمت يا محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ومن جملة ذلك ما أنتم فيه مختلفون، إن ذلك الذي في السماء والأرض من معلوماته في كتاب، أي مكتوب عنده، إن ذلك على الله يسير، أي إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض يسير عليه سبحانه. أخرج أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ما هو أول مخلوق؟ هذا قول القلم، هذا قول بناء على الحديث. قول ثاني العرش. طب كيف نوجه هذا الحديث؟ انه اول ما خلقه قال له اكتب، مش انه هو اول مخلوق. واضح؟ لذلك من القيم يقول والحق ان العرش قبله، لانه قبل الكتابة كان ذا اركان. ابن القيم يرجح انه العرش قبل ايش؟ القلم. وبعضهم قال إيش أول مخلوق من المخلوقات الأرضية؟ القلم. والمخلوق في السماء أول مخلوق إيش؟ العرش. الله أعلم. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. أو ربما يعني أول مخلوق مرئي نرى نحن القلم، لكن العرش لا نراه، فهو أول مخلوق. والله أعلم. يعني تراجع المسألة في الأقوال فيها، لكن الذي رجحه ابن القيم أنه العرش قبل القلم. نعم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، يعبدون أصناما لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه، وما ليس لهم به علم من دليل عقل يدل على جواز ذلك بوجه من الوجوه أو بنقل يأثرونه عن الله أو عن رسله، وما للظالمين من نصير ينصرهم يدفع عنهم عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، تتلى عليهم وتقرأ آيات القرآن واضحات بينات، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعها. وقيل هو التجبر والترفع، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن الكفار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ما يريدون سماع القرآن، لأنه القرآن يهدم ما يعتقدونه بحجة قوية دامغة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لذلك لا يريدون سماع القرآن. وأيضا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني إذا ذكر الله وحده عبثوا وضاقت نفوسهم، وإذا ذكر الشركاء والأصنام فرحوا واستبشروا. شوف، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم الله العلي الكبير. وهذا مثل، يعني خلنا نجيب صورة قريبة، عندما تأتي إلى الناس تقول لهم المسلمون يضطهدون ويقتلون ويعتدي عليهم الكفار، فلما تذكر المسلمين يعني يأخذ ينتقد في المسلمين وينزل في المسلمين، ولا يعني يحوقل أو ولا يقول إن الله وإنا إليه راجعون، ولا يتأثر لأحوال المسلمين ولا المسلمات ولا المقدسات الإسلامية، لا يتأثر أبدا. لكن إذا كلب لليهود قتل وإذا حيوان عند الكفار قتل تجده إيش؟ لا، تجده يتأثر وينكر وينهى. لا يا أخي، مش هيك الأمور. يعني أنت المنكر ينكر، الخطأ خطأ عند أي أحد، لكن في هناك موالاة للمسلمين وحب للمسلمين وفي براء من الكفار. يعني المسلم حتى لو كان ما كان عنده من أخطاء يبقى أخوك المسلم، له حق الدعاء، له حق النصرة، له حق الشعور به. الكافر كافر، يعني هو كافر، هو يعني إما أن ينكر وجود الله، إما أن يكون مشرك مع الله غيره، إما أن يكون كافر بمعنى أنه ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. لابد أنه نكون متوازنين، ما نكون مثل الكفار أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فكذلك هنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات القرآن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، سبحان الله، يعبسوا ويتجبروا، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يبطشون بهم بضرب أو شتم أو أخذ باليد، وأصل السطو القهر. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل أفأنبئكم أي أخبركم بشر من ذلكم الذي فيكم من الغيظ على من يتلو عليكم آيات الله، وهو النار التي أعدها الله لكم، وبئس المصير أي الموضع الذي تصيرون إليه وهو النار. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمقلوب. ما أجمل أمثلة القرآن، سبحان الله، أمثلة القرآن تبين بطلان الشرك، وهذا من الأمثلة. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، شوف الأسلوب المشوق، كأنه قال سأضرب لكم ولمن تدعونه غير الله مثلا ذا دلالة عميقة، فاستمعوا له وتعقلوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، وهي الأصنام والمعبودات، لن يخلقوا ذبابا، لن يقدروا على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات، ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع العابدون والأصنام كلها فلن يستطيعوا خلق ذبابة واحدة. طب ما هو بيسوي الآن ذباب إلكتروني؟ لا يا أخي، هذا ذباب إلكتروني، احنا نتحدث عن ذباب يعني كالذباب الموجود، فيه روح وفيه حياة. هذا الذباب الإلكتروني يستطيعون يعملوا الآن بقرة إلكترونية وإنسان إلكتروني ريبورت، لا، ذباب. ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع العابدون والأصنام كلها على، يا محمد اذهب هناك، بارك الله فيك، اذهب هناك، اذهب. ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع العابدون والأصنام كلها فلن يستطيعوا خلق ذبابة واحدة. شوف التحدي القرآني، تحدي عظيم. شوف، ولو اجتمعوا له، مثل التحدي بالقرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. مين بتحدى مثل هذا التحدي؟ هذا يدل على صدق القرآن. ذلك حتى أهل الإيمان لما تكون متيقن من إيمانك ودينك ما عندك مشكلة أن تواجه العالم كله. إيش قال موسى؟ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، تعالوا جيبوهم في يوم عيدكم. وإيش قال نوح؟ قال تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. يعني الشاهد أن المؤمن إذا تحقق من الإيمان يواجه كل شيء، ما عنده أي مشكلة. شوف بلال يرمى على أرض مكة الحارة، يقول أحد أحد، ما استطاع أحد أن يرده عن دينه. ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع العابدون والأصنام كلها فلن يستطيعوا خلق ذبابة واحدة. وهذا التحدي يعني تحدي يدلك على صدق القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. حتى في بداية القرآن ماذا قال الله عز وجل؟ قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، ما في شك. قصة نوح حتى أصحح، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر. وإيش قال هود في قصة هود عليه السلام؟ نشوف الإيمان هذا يعلمنا أن نقتدي بهم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت بعض آلهتنا صابك بصرع بسوء بشر. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شوف كيف القرآن يعلم العزة، يعلم التحدي في مثل هذا. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا لابن عباس وهو غلام صغير، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما فيه، لابد أن يعتز المسلم بدينه وبإيمانه وأن لا يقبل الخنوع والذل وأن يكون نعالا، وإنما عليه أن يكون معتزا بهذا الدين. ودونكم قصص الأنبياء وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. شوف الآن التحدي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني ذباب واحد ما يستطيعوا، وفي شيء يعني أخف، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء التي يأكلونها من طعامهم لا يقدرون على تخليصه منه، وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف وعن استنقاذ ما أخذه منهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما وأشد منه قوة أعجز وأضعف. ذبابي إذا بتأخذ حبة سكر تقدر حد يأخذها منها؟ بقوله الله أعلم، أنا ما أدري، لكن هذا سمعته إنه الذباب إذا امتص شيئا تحول مباشرة في جسمه، والله أعلم، لكن هذا يعني لا يمكن أن يصنعه. ضعف الطالب والمطلوب، قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، يعني الذباب ضعيف والطالب اللي هو الصنم أيضا ضعيف، ويحتمل أن المراد المطلوب وهي الأصنام عاجزة فأعجز منها الطالب منها وهم الذين يدعونها من المشركين، فما أضعفهما جميعا وهذه حالهما، فكلهم الذباب والصنم واللي بدعوا الصنم كلهم أضعف منهم ما فيه. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا الآية. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته، حيث أشركوا مع الله عز وجل غيره من العاجزين كالأصنام والشجر والحجر والشمس والبشر. إن الله لقوي عزيز، وهذا ورد في القرآن في موطنين آخرين غير هذا الموطن. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. القرآن يعلمنا تعظيم الله عز وجل. شوف إذا كنت مع الله تمع إيش؟ القوي العزيز سبحانه الكبير المتعال، فلا تخف من أحد. يعني تصور أنت الآن، معلش الآن مين أقوى دولة في العالم؟ أمريكا، صح؟ الآن لما تكون دولة تحميها أمريكا مثل اليهود الآن متسلطين على العالم لأنه مستقوين بأمريكا، وأمريكا بشر يعني في النهاية وسيأتيها دورها، وهذا يعني في الكلام على البشر. فكيف بك يا أيها المسلم إذا اعتصمت بالله سبحانه وتعالى وعلمت يقينا بأنه هو القوي وهو النافع وهو الضار وهو الناصر سبحانه وتعالى؟ ما تخاف أحد أبدا. لذلك ما قدروا الله حق قدره لأنهم لم يعرفوا صفات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما لكم لا ترجون الله وقاره. والذين يعرفون الله عز وجل حق معرفة منهم العلماء. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته وقوته. ما قدروا الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته، حيث جعلوا هذه الأصنام العاجزة شركاء له مع كون حالها هذا الحال. إن الله لقوي عزيز بخلاف آلهة المشركين، فهي ضعيفة ذليلة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني يختار من الملائكة رسلا كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ويصطفي أيضا رسلا من الناس وهم الأنبياء، فيختار من الملائكة فيرسل الملك إلى النبي والنبي إلى الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما يفعله رسله من الملائكة ومن الناس، فلا يقدرون على كتم شيء مما أمرهم بتبليغه ولا بتبليغ شيء لم يأمرهم به. وقيل المراد يعلم ما قدمه الناس من أعمال الخير والشر وما أخره. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينفعنا بهذه السجدات التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. حتى قال بعض الصحابة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يريد مرافقته في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه عبادة عظيمة، عبادة السجود لا تصرف إلا لله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كان في الأمم السابقة يعني مثل إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، كانت تحيتهم هذه لمن يسجد، والملائكة أمرهم الله بالسجود لآدم، لكن شريعتنا نهت عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا الصلاة التي شرعها الله لكم، واعبدوا ربكم أي افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله بها، وافعلوا الخير أي ما هو خير وأهمه الفرائض ثم النوافل، ومن خير الخير نفع الناس لعلكم تفلحون أي تكونوا من الفائزين برحمة الله ورضوانه يوم القيامة. هل هناك سورة فيها سجدتان غير الحج؟ ما في إلا سورة الحج. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا في الله أي في سبيله، وهو الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاده أي جهادا خالصا لله، لا تخافوا في الله لومة لائم. يأتي يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هو اجتباكم أي اختاركم لدينه أيها المسلمون، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق وشدة، فرخص لكم في النساء مثنى وثلاثة ورباع وملك اليمين، توسيع، وقصر الصلاة والإفطار للمسافر والصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره، وما جعل عليكم حرجا بتكليفكم ما يشق عليكم، مشقة تجلب التيسير، وجعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش وغير ذلك من الرخص. ملة أبيكم إبراهيم، أي اتبعوا عبد الرحمن، ملة أبيكم إبراهيم أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، هو أي إن الله سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب المتقدمة، وقيل المراد سماهم بذلك إبراهيم بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وعلى كل حال الذي سمانا هو الله، وإبراهيم أعلن هذه التسمية، مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. طيب إبراهيم حرم مكة من عندي ولا بأمر الله؟ بأمر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمها بأمر الله عز وجل. وهذا فيه أن اسمنا الشرعي هو المسلمون، ما عندنا اسم شرعي غير هذا الاسم وارد في الكتاب والسنة، ما فيه الإسلام مسلم، لكن مسلم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لذلك العلماء بعد ذلك أقروا كلمة سلفي، لماذا؟ لأن السلفي هو المسلم على الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح هذا هو، لكن لا يعني هذا أن نستغني عن كلمة الإسلام، لأنه الآن لما تقول أنا مسلم، طب ما هو أنت مسلم شيعي ولا سنة؟ سني. أنت مسلم ماشي سني، هل أنت أشعري ولا من أهل الحديث ولا من متعصبة المذاهب ولا من متبعي الكتاب والسنة؟ يعني والآن في فرق كثيرة وأحزاب كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن تفرق الناس، فأنت تقول هذا أنا سلفي لتبين أنك مسلم على الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح، لا استغناء على كلمة مسلم، انتبه، لا استغناء، كلمة مسلم هي الأصل وهي الأساس، لكن من أجل التمييز ليس استغناء عنها، وإنما من أجل أن نميز من أي المسلمين أنت. المسلمون تفرقوا واختلفوا، لا نستغني عن كلمة الإسلام، لكن نبين نحن من أي المسلمين. واضحة هذه؟ لأن بعض الناس بيقول أنتوا لما تقولوا أنا سلفي أنتوا بتفرقوا الأمة. لا، اللي فرق، إحنا نريد أن نقول نحن مسلمون، نريد، تعال ما عندنا مشكلة، الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، لكن نريد من هؤلاء الذين خالفوا الإسلام أن يرجعوا إلى الإسلام، مشان نكون كلنا على الإسلام الصافي، فلا نميز أنفسنا باتباع الكتاب والسنة وفهم السلف. واضح؟ فنحن مسلمون مسلمون مسلمون على الإسلام الصافي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. هو سماكم المسلمين من قبله، أي في الكتب المتقدمة، وقيل المراد سماهم بذلك إبراهيم بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وفي هذا أي سميتم المسلمين في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي بتبليغه إليكم، وتكون شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم، أو المراد تكون شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغونها دين الله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتخصيص الخصلتين بالذكر الصلاة والزكاة لمزيد شرفهما، واعتصموا بالله أي اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون، والتجئوا إليه في جميع أموركم، هو مولاكم أي ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى ونعم النصير، أي لا مماثل له في الولاية لأموركم والنصر على أعدائكم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.